فهيكون زي الجدران كده. هو طبعا مفهوم بقى ضمن خلاص الكلام اللي قلنا ان انا عورت البدل وما ايه وما خدتش فيها لان انا عورتها وبالتالي ما خدتهاش وحصلت القصه دي وممكن يتداول هذا الكونفليكشن. العاده دي تشتكي من ايه؟ العاده دي في الايام اللي بيجي لها فيها الاستويشن ايام الاستويشن زي ما المنسبل فلو هينزل من هنا كويس؟ فينزل منه شويه على البدل. ففي الايام اللي عندها فيها الاستويشن ينزل عندها هيماتوريا يبقى عندها هيماتوريا في ايام المنستريشن خلصت المنستريشن ما عندهاش من هيماتوريا. طب الهيماتوريا بلاد ده جاي في المنستريشن بلاد عبارة عن ايه؟ اللي جاي في اليوريا اللي عبارة عن ايه؟ فبيسموه مينو يوريا. مينو يوريا يعني منستريشن في اليوريا الله سبحانه كده اسمه مينو يوريا في كلمة وخلاص هو ما هوش موضوع ولا يجي ورقة ولا يجي أي حاجة لو سألك كده ها البدايه والبدايه في السنه بتاعت ايه تعمل منه مش عايزين منه غير الجزء. طب السؤال الواحد قد يساله لنفسه بيننا وبين بعض سيبك من الامتحان يعني لو قلت لك بالعكس ما تمشيش لا ما تمشيش لانه اليوترس فوقها في حاجه فوق اللبس في حاجه ثاني حاجه اليوترس عنده ثيك ماسكولار وول. ثيك ماسكولار وول ده ما يخليش اليوترس يمشي في الاتجاه ده كلمه عن الزايكوميوترايل. في حاجه ثانيه برضو عايزين منها كلمه وخلاص اللي هي يوريترو فاجينال سيستولا. يعني واحده كان عندها في اليوريترا سيست ولا حاجه ها دي اليوريترا ودي الفاجينا كان عندها سيست كده في اليوريترا وانت بتشيل السيست ده من الانتوب الرانو وتروح تنعور في البيت بتاع اليوريترا فتكون سيستولا ما بين اليوريترا والفاجينا. الست دي يبقى عندها اي نوع من انواع الانكونتنس ولا ما عندهاش انكونتنس ولا عندها ايه بالظبط؟ عندها ايه؟ دي ما عندهاش انكونتنس لان الكلام ده الدرج تحت مستوى مين؟ تحت مستوى السبيكتر كده بتتحكم في البول تمام او مفيش مشكله خالص. المشكله بتاعت اليورين يجي خارج بيخرج من هنا بيخرج من هنا كمان فبيحصل حاجه اسمها دبل ستريم. يخرج دبل ستريم ستريم خارج من الكتاب اليوريتر الاوبري ستريم تاني خارج من البشعه ده اسمه دبل ستريم. ولو انهم اوقات في ممتحنين بيسيطروا عليهم قوي يقول لك لا ما اسموش دبل ستريم عشان ده مش مندفع يعني واحد فيهم مندفع والتاني بينقط اقول له حاضر ستريم وفي دريبلنج برضه في المدرسه. والله العظيم شفت المدرسه دي حاجه عجيبه قوي يعني خلاص فما اضطرت فاهم وفاهم ان مفيش انكونتنس فاهم وخارج من ناحيتين وبعدين دبل ستريم ده ليه مكتوب كده؟ خلاص يعني هفكر عقلي على انه ازاي بيرن بينقط ولا ما بينقطش؟ ايوه كلامنا في الكتاب على فكره كل ده في ده كل المطلوب ان انتوا تعرفوه في اليوريترو فاجينال تيستر ان اليوريترو فاجينال تيستر مالها ما فيهاش كونتنس وفيها يورم بيقوم بدبل طيب احنا كده خلصنا انواع الجينيتو يورينري تيستر دي اللي يورينري كده. في بقى تيسترا في اتجاه تاني اسمها ريكتو فاجينال تيسترا. ريكتو فاجينال تيسترا ريكتو فاجينال دي بقى تيسترا ما بين الريكتم والفاجينال بالايكولوجي بتاعها نفس المنظر المعتاد اللي هو اسمه كونجنتال هيبرتروماتيك وانسلاتري ريوبلاستيك وبوست جراديشن ريكتوري كونجنتال هيبرتروماتيك وانفلاماتوري نيوبلاستيك واخر واحده اللي هي فوز جراديشن زيه بالظبط زي مين؟ زي الزايكو فاجينال نفس العناوين بالظبط وهم هم دول مش عايز اجيب حاجه زياده يعني النوع اللي هو كونجنتال ده تكتب قصاده ايه؟ فيري رير وبعدين انفلاماتوري يا اما سبيسيفيك يا اما نان سبيسيفيك قلنا نيوبلاستيك هيبقى ايه؟ كانسر سيرفيكس سبريدنج للريكتم او كانسر ريكتم سبريدنج للفاجينا هي هي وليه البوست ايراديشن دي برضه تبان بعد كذا شهر يعني مفيش ولا حاجه جديده هو الوحيد اللي هنتكلم عليه شويه لوحده هو تروماتيك اللي هو اهم نوع تروماتيك هو اهم نوع هو اللي هنتكلم عليه شويه كده لوحده لما في موضوع التروماتيك فيستولا بتحصل طبعا نتيجه لكذا تروما يعني عندك مثلا ايه واحده بيتعمل لها هيستيركتومي يعوره ايه بيعملوا لها هيستيركتومي عوارها مرادي فبيعمل او بيعملوا لها عمليه اسمها ريبير اوف ريكتوسيل بوستيريور كولبوكرينيورم الريبير بتاع الكسيل ده وهم بيعملوا الريبير بتاع الكسيل فاتحين الفجينا هول وعوروا الرجل. يا اي عمليه يتفتح فيها الفجينا تعور فيها الرجل. بس في عمليه بقى اهم من القصه دي كلها حاجه اسمها incomplete repair of complete perineal tear. عايز شويه فهم كده مش صعب قوي. incomplete repair of complete perineal tear. انت سمعت على perineal lacerations اللي هي ممكن تحصل ايام الولاده او ساعه الولاده عادي. ممكن وقت الولاده يحصل قطع في البرينيال يتقطع البرينيال قطع كده وخلاص ده اسمه incomplete perineal tear. امال ايه المقصود بالcomplete perineal tear؟ complete perineal tear بقى لو القطع امتد لغايه الايه يعني القطع ده امتد لغايه الايه مش كده البرينيال اتشق نصين ادرع نصين ناحيتين يعني قزل ناحيتين فده ساعتها بقى اسمه complete perineal tear. ده اسمه complete perineal tear. واحنا الكمبيوتر برينيال تير ده احنا واصلين له كده على انه رسمه بلين واحد وخلاص مستوى واحد. بس هو الحقيقه في الحقيقه الامر هو ممتد جوه كمان. يعني زي ما السكين ده اتقطع اللي تحته اتقطع اللي هي برينيال مصر كمان اتقطع والبوستيرو فاجينال وول اتقطع والانتيريو ريكتال وول اتقطع. يعني القطع ده في الدكس كمان يا دكاتره. زي ما اقول لك ان دي الفاجينا وده الريكتم وهنا في برينيال مصر ما بين ايديا الاثنين. لما بيحصل بقى برينيال لاسريشن بيتفتح كوبري بلان هول بيتفتح كل المسلز بتاع البرينيال بتتقطع وبيتقطع كمان الانتيريور ريكتال هول برضه ده بيتقطع وبيتقطع مؤكد الاكسترنال رينال ستريم. فبتيجي بقى عامل المنظر ده طبعا منظر بايخ يعني انه يحصل وقت الولاده بس ساعتها بقى الدكتور اللي هو بيعمل ريكير قدامه اهو الريكتال هول مقطوع ده الانتيريور ريكتال هول وبعدين هنا في مين ده؟ ده السبيكتر اللي هو اتقطع هو كمان. فمفروض واحد بقى اول خطوه يعملها في الريبير انه يقفل الهول تماما يقفل الانتيريور ريكتال هول ده تماما ويقفل السفنكتر ويقفل البرينيال ماسلز ويقفل ويرجع يلم كل الحاجات الاربع دي اللي مع بعضها دي. فانت بتاخد الولد وتقفل بيها الريكتال هول. المفروض اول غرزة تاخدها تبقى اباف ذا ليفل اوف ذا ايبكس. يعني لازم تشوف فين الايبكس بتاع اللاتريشن فين قمه اللاتريشن اللي انت شايفها بمنتهى الوضوح حط اول غرزه فوقها. وبعدين غرز وغرز وهكذا عشان تبقى ضامن انك قافل الريكتم بالكامل. وده مع الاسف بقى مش دايما بيحصل. لانه الفيلد هنا مغرف وكله بلاد وما بتبقاش شايف كويس وممكن تبقى مستعجل وضارب دخنه وما اعرفش ايه. فممكن جدا تروح حاطط غرز وخلاص والغرز ما تبقاش واخده معاك مين؟ الايبك بتاع الاكريشن. يعني تخيل كده اللي انت شايفه وخلاص وانت شايف دي بقى سرحه لغايه فين فوق ما انت شايفها فما تقفلهاش كويس تقفل هنا كده وخلاص هو ده على قد ما انا شايف وانتهينا على كده. وسايب انت حته الرول بتاع الريكتال مفتوحه. الحته اللي انت سايبها في الرول بتاع الريكتال مفتوحه دي بالظبط كان يكون سايب ايه مفتوح؟ كان يكون سايب البلاد المفتوحه زي ما كنا بنقول في الزاويه كلها مفتوحه. عورتها هو ما فتحهاش بالكامل. فهنا في ديفكت في الرول بتاع الريكتال مفتوح والديفكت ده بيخرج منه بيكويت ديسشارج كويس وفلويد سكوز تقدر تسلك نفسها وتلاقي سكتها من الريكتال للفجعه. خصوصا الفجعه هي فجعه فيها غرز. يعني الوضع اصبح اشبه شيء زي ما كنت بقول لكم مثلا على الانتراك الفجعه مقفوله بس ما حصلش هيلينج كويس وفي هنا ديفكت في الوول بتاع الراجل. مش ده برضه حاله كومبليت برينيال تير صح؟ حصل لها كومبليت ريبير ولا مش كومبليت؟ ما هو الريبير ده مش كومبليت عشان كده اهم ايديولوجي خالص على وجه الاطلاق اسمه incomplete repair of complete perineal tear. يعني دي حاله كومبليت برينيال تير بس ما انصلحتش كويس. ما اتقفلش الريكتم كويس. ده اهم ايديولوجي خالص على وجه الاطلاق. الست بقى اللي عندها ريكتم وجاينا بريتر دي باستمرار في هذا الشارج خارج من الريكتم على الفاجينا ميكويد الشارج مش هيعمل اريتيشن الفاجينا يعمل فاجينايتس وبعدين في جازز كمان بليتس او جازز بيعدي من الريكتم على الفاجينا. فالست بتشتكي من انكونتنس اوف بليتس بيحصل انفولنتري اسكيب اوف جازز من الفاجينا وممكن يبقى عندها incontinence to fluid stools. يعني يوم ما يبقى عندها دهارية الفلويد stools may pass من الفاجينا. انها طبعا solid stools لا هو مؤكد لازم الواحد يبقى في دماغه كده شويه منتزع انه يفهم انه الكونسستنسي بتاع الستولز غير الريورن. يعني لما يبقى فيه زي فاجينا فلتر اكيد يورن هيخرج على طول انما ريكتو فاجينا فلتر مش هتخرج ستولز بالمعنى هيخرج فقط ايه؟ فلويد stools. ادروايز هيبقى فيه ميكويد ديسشارج واوفنسيف اودر والمنظر بتاع مش هينقص حاجات كده. ده شكل العينه اللي عندها ريكتو فاجينا. مين يعرف يقول لي العلاج؟ في بنش ما تعورش الريكتو ولو عورش الريكتو يبقى عامل فيه ايه؟ يبقى فيه كويس يتاكد انك اخدته بالكامل. ده كويس. وما تديش اوفر دوز للريشن نفسها حاجات بريمنشن. بعدين عايزين نعالج بقى الست دي بتاعه. هتيجي تعالج الست دي هتعالجها كالاتي. دلوقتي انا هعمل عمليه ومفهوم ان انا في العمليه هقفل مين وبعدين هقفل مين. هقفل الراكتر لوحده وهقفل المشاعر لوحده. يعني انا ناوي اعمل عمليه اخد فيها غرز في الهول من على الراكتر. مش برضه يبقى احسن لما اعمل العمليه دي والهول بتاع الراكتر نضيف وفضل الامكان. فاحنا بنعمل حاجه اسمها ميكانيكال ريباريشن اوف الراكتر. يعني ايه ميكانيكال ريباريشن؟ يعني بتعمل العمليه دي قبل ما تحط شرجيه ليله العمليه بالليل يوم العمليه الصبح عشان تفضي الراكتر وانت قصدي احتمالات العمليه. وبعدين بتديها دواء اسمه نيومايسين. النيومايسين ده سمعتوا عليه؟ هو بيشتغل لوكال. لوكال يعني ما بيحصلوش ايه؟ بالتالي بيشتغل از ان انتستايزال انتيسيبت. يبقى من ناحيه وضغط الكورن ده من ناحيه الميكانيكال ومن ناحيه الكيميكال. بحيث انه لما اخد غرز في الرول بتاعه ساعتها يبقى ايه؟ المفروض الغرز دي تبقى نظيفه والشانس بتاع الهيلينج تبقى نظيفه. وهنعمل عمليه. كويس؟ العمليه اللي هتعملها دي بقى تختلف على حسب مكان الفيستولا. مكان الفيستولا هيفرق معاك. يعني هو قد يكون مكان الفيستولا في التلت التحتاني. ممكن يكون مكان الفيستولا في التلت التحتاني. التلت التحتاني خالص. من الفاجينا، لو كانوا عند الفاجينا. من الفاجينا. التلت التحتاني. لما يكون الفيستولا في التلت التحتاني اللي هي حصلت نتيجة incomplete repair أو complete repair. العادي كانت تكنيك. اقعد اسلك ده من ده واسلك ده من ده. ايه بقى؟ هي جت منين دي؟ كومبليت برنير شيف ما دخلش كويس صح؟ حلو اعمله تاني. وانت بتزرر القميص ولا بتاع طلعت مزررهم بالعكس الدولار طالع فكهم واعملهم تاني. تلاقي تمسك مقص وافتح ده على ده. سهل قوي قوي. تمسك مقص واعمل لها انت نفسك ايه؟ كومبليت برنير شيف. انا اغلب اروح ليه واحد اسلك ده وده وبايروز وبتاع انا افتح حبايبي احولها مره ثانيه الى كومبليت بلانات. وبعد ما احولها كومبليت بلانات ده هعمل لها ريبير. بس المره دي لما اعمل ريبير ابقى متاكد ان انا قفلت ليه. قفلت الراكب كويس واضح. فاحنا بنحول الحاله دي الى حاله كومبليت بلانات زي ونرجع للثاني. طيب ده لو كانت في التلت التحتاني. لو كانت في التلت الوسطاني من الفاجينا يعني اعلى بقى شويه طبعا مش هتقص كل ده بقى. لو كانت بتنزل الوسطاني هتعمل فلاب سبليتنج. عارف فلاب سبليتنج اللي اتكلمنا عليه مره فاتت؟ تسلك ده من ده وتقفل ده لوحده وتقفل ده لوحده. ده اسمه فلاب سبليتنج. لو كانت التلت الفوقاني تيجي بغيرها ولا ما تجيش بغيرها؟ في ايه؟ ابدومينال ريبير. لو كانت التلت الفوقاني خالص هتبقى يلزمها ابدومينال ريبير. طب لو كانت فولوينج ديستريكت بس ده كله هو الشيء حتى بالعين او تاثر بالعين. هي نفس المعنى يا جماعه. طب ولو كانت فولوينج جراديشن هنحط ايه؟ برضه بس يعني مفيش حاجه جديده في الموضوع الا حكايه الفرينيال تيرم. اقولهم تاني نوع العمليه. لو في التلت التحتاني بتحولها الى كومبليت فرينيال تيرم بنرجع نقفلها تاني. لو في التلت الوسطاني بنعمل فلاب سبليتنج. لو في التلت الفوقاني بتلاقي اي افضل من الريفير. لو كانت فورين ديستراكشن يبقى لاتكو. ولو كانت فورين بوست ايراديشن تبقى فلاب فاسكولار فلاب. يفضل بوست اوبريتيف كير كلمتين عنه وخلاص. دلوقتي انت بعد ما عملت العمليه دي مش خدت غرز في الهول بتاع الركتم. كويس. انت واخد غرز في الهول بتاع الركتم والغرز اللي في الهول بتاع الركتم او الكف ده محتاج ان هو فرصه للهيلينج. انما لو نزل سبورز على الجرح ده طبعا مش هياخد فرصه للهيلينج ولا حاجه. طيب هنعمل ايه بقى؟ نخلي الست دي تقعد يومين ثلاثه كده ما تروحش الحمام. هو ده الحل انها تقعد يومين ثلاثه ما تروحش الحمام عشان الجرح ياخد فرصه للايد. ازاي هتقعد يومين ثلاثه ما تروحش الحمام؟ لازم اخليها تاكل نوعيه اكل ما بتعملش فضلات. حاجه اسمها لو ريزيديو دايت. لو ريزيديو دايت اللي هو الاكل اللي ما بيعملش فضلات عشان ما تروحش الحمام. انت هتقول لو ريزيديو دايت من هنا ولا نون ريزيديو دايت هيقول لك زي دي. زي دي. ايه هو اللو ريزيديو دايت؟ لو لا ما عادش على ليش اخد جلوكوز. جلوكوز بيجمع الناس جدا اللي قالوا ما تشربش جلوكوز مفكر قوي قوي. جلوكوز ده يعني التفكير عالي ما ليه يا شباب اخد جلوكوز؟ تشرب سايك اي سايك قاعد عصير كوكا كولا مش عارف اي حاجه شوكولاته لبن اي كوبايه شوكولاته وخلاص شوربه اي حاجه اللي يعجبك يعني. بس ايه؟ ما تاخدش ملك. يعني فلوس اكسبشن فلوس استثناء الملك. ليه استثناء الملك؟ لان الملك بيعمل جازس، والجازس هتعمل ايه؟ سوشيال لاين. الاستنشن هتعمل استنشن على السوشيال لاين. يبقى هو المطلوب دلوقتي فلوس باستثناء الملك، لان الملك ده يعمل جازس، والجازس هتؤدي الى تنشن على السوشيال لاين. ده موضوع اسمه ريكو فانس. ده موضوع واحد يتجاوز رايح على طول منه وخلاص. بعد شويه هنبتدي موضوع جديد اللي هو الرو لاب. الرو لاب ده موضوع طبعا هام جدا جدا جدا جدا في منتهى الاهميه، من اهم مواضيع الكمبيوتر كلها. الرو لاب معناها باي ديفينيشن ديسنت اوف وان اور مور اوف ذا جينيتال اورجنز. يعني لو حاجه او اكثر من جينيتال اورجنز هتنزل تحت البوزيشن بتاعها يبقى اسمه الرو لاب. انواع الجينيتال برولابس ممكن تكون فاجينال برولابس. فاجينال برولابس يعني الفاجينا هي اللي بتنزل. يعني مثلا خد عندك مثال كده، ده ديسنت في الانتيريو جنرال وول. ديسنت في الانتيريو جنرال وول بياخد معاه حته من البلد. عشان اقرب لكم المعنى يا دكاتره، ده الفاجينا اوقات جزء من الفاجينا وول يقع، يبتدي يفقد السبورت بتاعه ينزل. ممكن نقفل الباب ده فممكن جزء من الفاجينا الهول يبتدي ينزل لتحت، يقع لتحت. وهو الفاجينا الهول اللي بينزل ده اكتر بياخد معاه بيشد معاه حته من بدري، لان الاستراكشرز دي كلها حواليها فايبر فاشيه بتربطهم ببعض. فلما نبتدي الفاجينا الهول بيسقط بياخد معاه حته من بدري ويتكون شيء اسمه سيستوتيل. تيل يعني ساك، سيستو يعني بدري. فهو سيل كونتيننج بارت اوف ذا وول اوف ذا. طب ده سقط ازاي؟ اقرب لكم المعنى شويه. تشبيه غريب بس هحاول اقرب لكم المعنى. افرض في واحد عنده تراب قديم جدا وبايظ، كويس؟ مش في اخر اليوم بيبقى بيهزل كده وبيبقى مكني على بعضه والمنظر ده، هو ده بيحصل في الفجاه. حتى تلاقي البرولابس يبان اكتر في اخر اليوم لما السبورتس تضعف من الوقت طول اليوم، تبتدي جزء من الفجاه نقول ده التراب القديم اللي الاسلك بتاعه بايظ، تبتدي ينزل يسقط لتحت بالشكل ده وياخد معاه حته من الجدول. ده الكلام ده لو انت بتتكلم على انتيرو فاجينا وول برولابس، ده انتيرو فاجينا وول برولابس واخد معاه حته من الجدول يبقى اسمه سيستوسيل. ممكن ياخد معاه حته من يوريترا هيبقى اسمه يوريتروسيل. ممكن يكون في البوستيرو فاجينا وول، البوستيرو فاجينا وول ياخد معاه حته من الريكتم يبقى اسمه ريكتوسيل. ياخد معاه البيريتونيوم بتاع الدبلس ارتش كده ولوكس بينتستين يبقى اسمه انتيروسيل. يعني لو هو فوق هيبقى اسمه انتيروسيل، لو تحت هيبقى اسمه ريكتوسيل. ده البوستيرو فاجينا وول. ممكن بقى الفاجينا برولابس يكون بول برولابس. بول برولابس اللي هو جزء فوقاني خالص من الفاجينا. ممكن الجزء الفوقاني من الفاجينا ده يتقلب، يبتدي يقع ويتقلب ينزل كده بعد عمليه ايه؟ بعد عمليه استلاكتومي. البول فاجينا اللي هو فوق ده ممكن تنزل الرجال ينزل تحت كده. حتى لو كان ستار توتال استراكت، حتى لو كان متسبب على دي ايه؟ سيرفيس. ممكن سيرفيس ده نفسه بوزنه يشد البول فاجينا ويتقلب انسايد اوت. This is bold prolapse. كل دي انواع من الفاجينا برولابس، يا اما انتيريو فاجينا رول او بوستيريو فاجينا رول او ايفن بول برولابس. كل دول فاجينا برولابس. في برولابس ثاني اسمه ريكرانت برولابس. البرولابس الثاني اللي اسمه ريكرانت برولابس ده في منه درجات. اول درجه ان اليوترس ينزل شويه تحت مكانه الطبيعي. ينزل شويه تحت مكانه. هو مكانه الطبيعي ده فين؟ الطبيعي ان الاكسترنال اوس عند مستوى الاسترنال فايل. ده المعتاد. الاكسترنال اوس لايز ات ذا ليفل اوف ذا ديسكال فايل. وزي ما انتم سمعتوا من زمان مستوى الديسكال فايل ده حاجه الواحد يقدر يحسها باي دي دي. يبقى احنا نقدر نعرف بيه الستيشن لو كنتم فاكرين. مش كده؟ كنت حاجه اسمها ستيشن، يعني تحس الراس وتقارن الراس بالديسكال فايل وتقول الراس دي الليفل بتاعها كذا. فهنا برضه الكاسه في الديسكال فايل وتقارن الليفل بتاع الاكسترنال اوس. ده النورمال بوزيشن. فبقى الريتوس نزل لتحت شويه، سقط لتحت شويه، وده اسمه فيرست ديجري انترايت كولابس. لو نزل بحيث ان الاكسترنال اوس اصبح تحت مستوى الاسكال فاين، ده فيرست ديجري انترايت كولابس. ممكن ينزل اكتر بحيث ان الاكسترنال اوس يخرج بره الانترويدز. لما يخرج بره الانترويدز هيبقى ايه؟ سكند ديجري انترايت كولابس. وممكن يخرج بره بالكامل يبقى اسمه ثيرد ديجري انترايت كولابس. اللي عايزكم تفهموه بقى ان اليوترس كل ما بينزل وبيخرج بره الفاجينا بتتقلب. كل ما اليوترس بيخرج بره الفاجينا بتتقلب. يعني هو دلوقتي كان السيرفيس جوه، عشان السيرفيس ده يخرج بره خالص لازم الفاجينا تتقلب. كانك زي ما شبهتها لكم قبل كده، كانك دخلت ايدك في رجل بنطلون ولا حاجه رحت قلبه جبت اللي جوه بره. تمام؟ فالبيحصل ده ان الريترس لما بينزل هو ذات الريترس هو خلصه لما هيبتدي يبالي هيبالي اول حاجة في مين المستنى قص وهينزل لي من رفضي بايه بمجانة بالكود في بلد البجانة بقت مقلوبة البجانة كانت مقلوبة ده عشان ينزل بتتقلب تطلع على بعض فينزل من رفضي البجانة صح وممكن ينزل بره خالص لدرجة ان الفندس بتاع دي بس يطلع بره ويبقى متشعر يا دوبك بايه مشاعر من الكرويتس بايه مشاعر نفس وده الفرق ما بين 2nd and 3rd degrees ده سؤال very common الفرق ما بين 2nd and 3rd degrees prolapse بيقول لك شوف الماس دي ماهي العينة جايبة ماس protruding from the bulb هذه ماس هي طبعا من البلد بيقول لك شوف الماس دي حاول تمسك بايدك عند the base of the mass لما امسك بايدي كده عند the base of the mass تلاقي حافز body of the uterus يبقى العينة دي اي degree 2nd طب لو مسكت فيه حسيت يا دوبك ان انا اقدر اقرب صوابعي مع بعض مفيش يا دوبك ما بين ايديا الا وجعنا الميكوز تبقى ايه؟ تبقى ثابت فيه لان هو زي ما اتفقنا لو هو ثابت فيه وخرج بره خالص وانا فوق الفندس اذا مفيش ما بين ايديا الا وجعنا الميكوز كلكم متخيلين الكلام ده وفي حد مش متخيله فاهمينه؟ عشان بيصير كتير قوي الفرق ما بين ساكن و ثيرد ديجري في ترامب ولاكس if you can approximate your fingers at the base of the mass تبقى ايه؟ if you can approximate your fingers still at third degree في كانون في بعض الجدرس نقطة ما دي second degree طب الفيرست ديجري الفيرست ديجري ما مش دعوة القصة دي الفيرست ديجري does not present the mass protruding from the bulb الفيرست ديجري بيبريزنت مش بيبريزنت ايه عميل بيتشكل ازاي بالبي في والبي في هتلاقي انه في المستوى الاكتنقص تحت مستوى الاستقرار يبقى احنا اتكلمنا كلمتين على انواع الفاجينال كولابس وعلى انواع الفاجينال كولابس هتسمع بقى على شيء اسمه يوترو فاجينال كولابس وفاجينال يوترال كولابس يعني ايه يوترو فاجينال كولابس يعني يوترس هو اللي بيوقع الاول بيسقط الاول ولما اليوترس ده بيوقع بيشد معاه الفاجينا يعني زي ما شفتوا كده اليوترس لما بينزل بيشد معاه الفاجينا يعني ذس از يوترو فاجينال كولابس طب امال يطلع ايه فاجينال يوترين كولابس فاجينال يوترين كولابس يعني الفاجينا هي اللي وقعت الاول ولما الفاجينا سقطت شدت معاها اليوترس كده فكره كبيره مش هما الاثنين ينزلوا الاخر لا فكره كبيره قوي انت تسمعوا بعد شويه ان لما اليوترس يقع الاول يبقى العيب في الليجامنت يبقى العمليه اللي عملها طبعا موجهه ناحيه تقويه الليجامنت انما لما الفاجينا تقع الاول يبقى العيب في التلفزيون ويبقى العمليه موجهه ناحيه تقويه التلفزيون فتفرق كتير اذا كان يوترو فاجينا ولا فاجينا يوترين كولابس افهم الضعف فين وافهم العمليه المفروض تبقى موجهه ناحيه تقويه طيب نتكلم على السبورتس الحاجات الستراكشرز اللي هي شايله الفيلفيك اورجنز في مكانها هو اللي شايل الفيلمك وجد في مكانه ثلاث حاجات اول واحده فيهم الدراين ليجمنت الدراين ليجمنت دول اول واحده فيهم ليجمنت ماسك من جنب السيرفكس مدام من ناحيه اللاترال فيلمك وول يعني ليجمنت طالع من هنا ورايح هنا ماشي كده خلاص ده طالع من السيرفكس ومتجه للاتري ده اللي هو اسم بيسموه ترانسفيرس سيرفايكال ليجمنت هو ماشي بالعرض ماشي ماسك السيرفكس يبقى اسمه ترانسفيرس سيرفايكال ليجمنت دول اثنين تانيين اسمه ماجنال او كاردينال يعني هو ترانسفيرس سيرفايكال هو نفس الماجنال هو نفس الكاردينال انا الجزء اللي هتكلم عليه ده مكتوب بالاختصار في الجزء في البرولابس يعني مكتوب بالتفصيل في الاناتومي فالترانسفيرس سيرفايكال ليجمنت ده ماسك من اللاترال اسبيكت اوف السيرفيس تمام وطالع وماسك كمان على فكره من الابر فاجينا ورايح منتجه من الاترال لازم يحدد في ايه دي هي الاترال اللي هنا لاترال فالبيكو فهو منتجه من الاترال انتو بيه انسيرت في اللاترال فالبيكو وده طبعا ماسك اليوترس في مكانه بس انتوا تعرفوا الحته دي فيها ايه المكان اللي ابتدى فيه ايه ده اسمه ايه ده اسمه المكان ده اسمه ايه الفارمسيوم يعني المفروض المكان ده فيه فلبك فاشل صح؟ طبعا بقى الليجمنت ده مش ليجمنت صحيح الليجمنت ده اكل فلبك فاشل حقيقته بالفعل ان هو كوندنسيشن اوف فلبك فاشل ويز هاي كونتنت اوف سموث ماسل يعني هو ليجمنت ما هوش ليجمنت صحيح تركيبته مش ليجمنت هو فلبك فاشل فيري دنس وفيها هاي كونتنت اوف سموث ماسل دي تركيبته الليجمنت ده يبقى كلمة أخيرة فيه إن هو بيقول لك إن الليجمنت ده سبان شيب سبان شيب يعني شكله زي مين؟ مروحة شكله زي المروحة طب المروحة دي فين؟ المروحة ما أقدرش أرسمها لك في البلين ده أنا أقدر أرسمها لك من فوق يعني لو تخيلت ان انت واقف على الفلبش من فوق بس كان البوي فلبش واقف عليه من فوق كده ده الفندس اوف تيوب خالص هتلاقي ترانزستور بايكر طالع من هنا وانسرتد كده وهو ده المقصود بانه بقى مروحه يعني هو انسرتد في مساحه كبيره في ذات الفلب فوق بس المساحه الكبيره دي من قدام لورا ما اقدرش اتكلم عنها متخيلين الرول؟ طيب يبقى هنا شكله كام؟ الترانزستور بايكر ده طبعا في منه اثنين واحد على كل في ليجامنت تاني طالع بقى بالمره من ظهر السيرفكس طالع ليجامنت من ظهر السيرفكس متجه للسيكرا من ظهر السيرفكس ورايح على السيكرا بس هو طبعا ما ينفعش حاجه تطلع من ظهر السيرفكس تروح على السيكرا على طول لان هيعمل ميكس كده ركز عشان كده لازم يتقسم اثنين عندك ليجامنت هنا مقسوم اثنين اسمه يوترو سيكرال ليجامنت حتى اذا كان الاولاني ده اسمه فان شيب اليوترو سيكرال بيقول عليه ان هو بي شيب سهلة بي دي مش كده؟ الابيكس بتاع البي فين؟ هو ده الاسفرج والبيزس ده الناحية الثانية دول ناحية الفكر ده اسمه يوترو سيكرال على فكرة اليوترو سيكرال هو برضه كوندنسيشن اوف ثيرمال بريشر برضه ما هوش ترولي في واحد تالت ده اقل منهم اهمية يعني كان في اثنين بالعرض كده واحد ورا يبقى اكيد في واحد ايه؟ في واحد قدام العقل كده دي فعلا اللي جاب الدكتور اسمه بيوبو سيرفايكال ليجامنت بيوبو سيرفايكال بس ده اقل اهميه بكتير من الاثنين اللي قبل اهم واحد باي فار ترانزفيرس سيرفايكال واليوترو سيكرال كمان مهم البيوبو سيرفايكال اقل اهميه وهو احنا ممكن نسميه بيوبو سيرفايكال وممكن نسميه بيوبو فيزايكو سيرفايكال لان هو اكيد اكيد بيمر حوالين مين؟ والثلاثه اصلهم واحد هم الثلاثه فرق الكشف كوندنسيشن اوف فاليو دول الثلاثه السرفايف اللي جابت دول اساس اللي جابت الماسك اللي بس في حاجات ثانيه في اللي جابت انت سمعت عليه ده قبل كده اسمه ايه؟ مين اللي جابت انت سمعت عليه قبل كده؟ لا مطرح مين حاجه ده ما فيش وراهم زياده ما اعرفش ايه الحكايه ما حدش سمع لهم قبل كده في ده اسمه ايه ده؟ هو ده اسمه راوند ليجمنت الراوند ليجمنت ده طالع من قدام مين؟ من قدام التيوب ومعدي في الانجوانا كمان وطالع من الناحيه الثانيه تو بي انسبتد في الليبيا كان له رمايه ورا مش عارف حد يفتكرها ولا حد يقول مقرر يفتكرها ولا لا؟ يعني ده كان اخوه بعيد هو اسمه اوبيرن ليجمنت الاوفيريان ليجمنت كنت انا قلت لكم واحنا بنتكلم عن ديفيرو من الدوفري ان الراوند ليجمنت والاوفيريان ليجمنت كان واحد طبعا واضح ان الاوفيريان ليجمنت مالوش دور في السبورت يعني انت تجيب سيرته ولا انت بتتكلم عن الراوند ليجمنت كده بشكل عام انما هو مالوش دور في ان هو يبقى سبورت في الوزر في المجال هو ماسك الاوفري في الوزر طيب في ليجمنت كمان برضه يكاد يكون مالوش دور في السبورت وما هوش كده بس انتوا عارفين البرود ليجمنت البرود ليجمنت هو ليجمنت عباره عن ايه؟ بس بقى يعني يا جاد يكون موجود فوق في المستقبل ودي اللي جاب انت الشايلة اللي هم اساسا السرفايكال اللي جاب بلس الراوند دي طيب اللي بعده مين تاني شايل اللي شايل بلبيك اورجنز كمان البلبيك دور البلبيك دور احنا عمالين من اول السنه نقول بلبيك دور وشويه نقول بلبيك دور وشويه نقول ليبيتور واخر كلام ايه بلبيك دور ولا ليبيتور ولا الاثنين نفس المعنى هما الاثنين بيستخدموا مجازا على انهم نفس المعنى بس هما مش بالظبط زي بعض انتوا كنتوا رسمتين كراسنا قبل كده في مالكو تاني اي رسمه العضله اللي هي اللي بينك مكونه من ثلاث اجزاء بيوبو كوكتيجير دي اسمها بيوبو كوكتيجير وبعدين في واحده ثانيه اللي هي ايليو كوكتيجير اللي هي طالعه من اوكتيريتور لاين اوكتيريتور فاشل وات لاين على اوكتيريتور فاشل في ايليو كوكتيجير او كوكتيجير مقارنه وفي زيهم بالظبط في الناحيه المقابله صح؟ وحتى كنا قلنا ان الموست ميديا فايبرز تعمل ايه؟ الميديا فايبر بتعمل ديفرسيشن يعني فايبر دي تتقاطع مع الفايبر بتاع من الناحيه الثالثه وعشان كده رسيت ان الليفيتور قاس لي المخرج البلبس باستثناء فتحتين، فتحه يعدي منها اليوريترا والفاجينا اسمها يورو جينيتال هيتر، وفتحه ثانيه بيعدي منها الريكتم اسمها ريكتال هيتر. ده يورو جينيتال هيتر وده ريكتال هيتر، يورو جينيتال وريكتال هيتر. الكلام ده قلناه وقت بنتكلم على الناس اللي احنا بنتكلم في الفرع بتاعي. طيب يبقى دلوقتي تقول لي ريكتال دول قاسين السكر خالص قصاد اي ستراكشر. طيب وات اباوت بقى السلف فلور؟ يعني دي الليفيتور لما يطلع ايه السلف فلور ده؟ السلف فلور يساوي الليفيتور واللي فوقها واللي تحتها. هو زي ما اتفقنا السلف فلور يساوي الليفيتور واللي فوقها واللي تحتها. لا دي الفايبر زي الموجودة ما فينا الفاجينا والريكتال هيبريد، دي هي دي اللي اسمها ديكاستيتنج فايبر اوف دي الليفيتور. البلبيك فلور هو الليفيتور وشوية حاجات اللي فوقها. هو في ايه فوق الليفيتور؟ فاشل. البلبيك فاشل مسؤول عن سبورت لانها ماسكة البلبيك ستراكشر في بعضها. طيب دي حاجة. تاني حاجة مين تحت الليفيتور؟ كرينيا ليه؟ مثلا انت عايز تفهم هو البرينيا ليه؟ برينيا المصري مش عارف ده برينيا المصري ده مش ده سكين اوف ذا برينيا وتحت السكين اوف ذا برينيا في برينيا المصري. يبقى احنا عارفين بقى ان كلمه بلفيك فلور تساوي ايه؟ كلمه بلفيك فلور تساوي الليفيتور واللي فوقها واللي تحتها، اللي فوقها اللي هو البلفيك فاشيا واللي تحتها اللي هو البرينيا المصري. فطبعا اهم مكون من مكونات البلفيك فلور هو ده اهم جزء في البلفيك فلور اللي هو الليفيتور. هقول لكم كده على حاجه جمله كده على الماشي ثلاثه ما نخش في الاكتورش صحيح مع بعض فاهمكم الموضوع مش ازاي. بصوا تخيل معايا واحده بتولد كتير، واحده بتولد كتير بيبي هو خارج مش واخد متفاهم بيعدي هنا وبيعمل هو مسترتش على الفايبر دي هو مسترتش على الفايبر عموما فدي كاسيتنج فايبر تجرى ايه؟ تتقطع صح؟ لما دي كاسيتنج فايبر تتقطع هيحصل حاجتين. حاجة الأولانية إنه طول الميكرو الدول يبعدوا عن بعض يبقوا كافي صح والستركشرز ممكن تقع دي حاجة. الحاجة الثانية إنه ما بقاش في حاجة تعزل الريكتم عن الفاجينا فتلاقي الريكتم يبتدي يتزحلق هو كمان ويقع على قدام ويبقى لازق في الفاجينا دول. وهو ده عشان كده ممكن يحصل إيه؟ ريكتوسيل. مش ممكن يحصل ريكتوسيل طول ما الديكا فيتي الفترة السليمة مستحيل ما بديش. وهذا هتسمع على حاجة مؤقتة مؤقتة يعني هتسمع على حاجة في علاج الريكتوسيل هتعشق بتفتح ما بين الفاجينا والريكتم صح؟ وانت على ايه الريكتم بتضخه فين؟ ورا وبعدين تعمل ايه في الديكا سيتم فاير؟ تاخده وتسقطه في بعض تاني في الاطلاق. خلاص اقرب لكم المعنى ايه عشان تفهموا يعني في العلاج هنعمل ايه. يبقى دي تاني حاجه شايله الستراكشرز في مكانها اللي هي البلفيك فلور. تالت حاجه شايله بوزيشن اسمه انتي فيرتد انتي فلكس بوزيشن. Anti-verted, anti-flex positioning. That's a little hagger shake. If I anti-verted, anti-flex, the also anatomical position كده واحدة نايمة على ظهرها ده anatomical position. يعني دي واحدة نايمة راسها هنا ورجليها هنا. الدايركشن المعتاد بتاع الفاجينا هو كده. كده ده اسمه upward and backward. بعد لخبطه السهم ده متجه upward and backward هو مش السهم ده متجه ناحيه راسه صح؟ هو upward ده اللي هو كده ناحيه راسه backward يعني ناحيه مين؟ ظهره. يبقى اتجاه الفاجينا لما تقرا كده في الاماكن بتاع الفاجينا يقول لك الفاجينا is directed normally upward and backward. طبعا الوسط دايما دايما انتميكال واحده في الدور ده كله ده الدايركشن بتاع الفاجينا. فهي بقى الدايركشن بتاع السيرفس عامل كده وعشان كده هتلاقي انه اللونج اكس بتاع السيرفيس او الدايركشن بتاع السيرفيس يكاد يكون عمودي على الدايركشن بتاع الدراع، وده هو اللي اسمه انتيفيرتد بوزيشن. انتيفيرتد بوزيشن هو ده. طب يقول لك يعني ايه نيوترال انتيفيرتد؟ هو يعني السيرفكس يكاد يكون عمودي على الدايركشن، ده اسمه انتيفيرتد بوزيشن. وانتي طبعا بتتكتب بالاي معناها القدام، مش معناها انتي على بيرتد بالاي. طيب في حاجه اسمها انتي فلكس بوزيشن. انتي فلكس معناها اللونج اكس بتاع البادي يكاد يكون عمودي على مين؟ على السيرفكس. يبقى دي اسمها انتي فلكس بوزيشن، دي الانتي فلكس بوزيشن. انتوا دايما تسمعوا كده بتسال الناس ده انتي فلكس انتي فلكس ولا مش عارف ايه ولا ريترو فيرتد فلكس وخلاص. طب انت تبقى فاهم ده ايه وده ايه؟ انتي فلكشن ده السيرفكس على الرايت، انتي فلكشن ده البادي على السيرفكس. عظيم. يفضل سؤالين ونخلص. السؤال الاولاني مين اللي تاني بيضرب على بعضه كده؟ والسؤال الثاني احنا كسبنا ايه وهو متني على بعضه؟ شوف السؤال الاولاني ايه اللي مخليه متني على بعضه كده؟ هو لو انت عايز الوتر زي ده متني، او لو عايز الانتي فيرتد بوزيشن ده الفاجينا وده اليوتر، لو انا عايزه يبقى عامل كده يبقى الجزء الفوقاني ده اتحرك لقدام والجزء الاسفلي اتحرك فين؟ ورا. ورا. مين فوق وبيشد لقدام؟ الرام. الرام موجود فوق وبيشد لقدام. طب مين تحت وبيشد لورا؟ اليوتروسين. يبقى لو قال لك مين اللي خلى اليوترس لافف كده بحيث ان السيرفكس يكاد يكون عمودي على الرجلين، هتقول له الرام واليوتروسين. هم دول المسؤولين عن ان اليوترس يبقى انتي فيرتد. احنا مش فاهم؟ الرام واليوترس ذكرى هم المسؤولين عن الانتي فيرتد بوزيشن. ومين مسؤول عن الانتي فلكس بوزيشن ده؟ برضه اللي شاد اللي قدام اللي هو مين؟ اللي هو الراوند. وحاجه ثانيه اسمها ديفرنشال تون. ايه ديفرنشال تون ده كمان؟ كلمه ديفرنشال تون تعني ان التون في الانتيريور ريتراين هول يختلف عن التون في البوستيريور ريتراين هول. الانتيريور ريتراين هول غير البوستيريور ريتراين هول. تفتكروا مين اللي تون في اعلى؟ انتيريور ولا بوستيريور؟ انتيريور اعلى ولا بوستيريور؟ صح. انتيريور. انتيريور اعلى ليه؟ عشان لما تكون اعلى انتيريور هيبقى لها اثر، هذا لها اثر فيبقى مبني على نفسه. دايما في تون في الانتيريور تراين هول اكثر من التون الموجود في البوستيريور تراين هول، وده اللي مخلي الانتيريور هول اكثر، وده اللي مخلي الريترس مبني على بعضه. حتى في حاجتين هنقولهم عليهم. التون ده بيقل اكيد اندر انستيزيا، عشان كده اندر انستيزيا التون بيدخل ساوند ومش عارف ايه اسهل. صح. دي حاجه. تاني حاجه انه ده يفسر حاجة كانت قالت قبل كده وكانت واضحة وانا اعترف دلوقتي بس انه كانت واضحة. حكاية ان انت تمسك الانتيريور ليفا اوف ذا سيرفكس تشدها بورتلا. يمكن بعضكم فكر فيها، يمكن بعضكم بقى وخلاص، يمكن ما حدش بيوجع دماغه، يمكن حد عايز يقولني وفوزاري اي حاجة. بس هو احنا كنا بنقول لما تيجي تدخل ساوند ولا لما تيجي تعمل انتروسيرفيوجرافي ولا لما تيجي تركب لوب شد على الانتيريور ليفا اوف ذا سيرفكس عشان يدرس يتفرد. وانت لما تشيت على الانتيريور ليف هتخلي طول الانتيريور هول قد البوستيريور هول، فمش هيبقى متني على واحد. يو ار ستريتشنج الانتيريور هول دلوقتي، فمش هيبقى اليوترس متني على واحد. تمام. طيب احنا فهمنا ايه اللي عامل الانتي فيرتد انتي فلكس بوزيشن، بس لسه ما فهمناش دي ازاي هي لوكينج ميكانيزم او ازاي بتخلي ستراكشرز ما توقعش. هو ده سيبلي حاجه متربسه يعني قاعد عامل كده. لو تخيلت بقى بصوا ما هو الفاجينا دي مفروض معديه من خلال الريت، مش كده؟ الفاجينا معديه من خلال الريت بالشكل ده، فاليوترس كده قاعد على الريت. حتى لو الضغط غاز جوه البطن السنت بتحزق، ما بتحزق، ما هوش نازل. هو عارف انت ده انت بقى لما يرجع لورا ويبقى ان لاين مع مين؟ مع الفاجينا. خصوصا لما الريت دي الويكر جابنج والفتحه دي يجرى لها ايه؟ تاوس اند ونص يعني. صح. عشان كده مين تفتكروا مين اللي يدرس فيها في حته الورق؟ قلت لكم عليها قبل كده. تخيل واحده لسه ايه؟ لسه والده. الست لسه والده. ومين المسؤول عن انه يشد اليوترس قدام؟ مش الراوند؟ عظيم. اثناء الحمل الراوند كان اندر جوينج ستريتش، قعد يطول يطول يطول على مدار التسع شهور. وبعدين دلوقتي بعد ما ولد تلاقي القشره ولا لا؟ الراوند حاليا ريلاكس، مش عارف يشد البادي لقدام. دي حاجه. تاني حاجه بعد الولاده اليوترس لسه وزنه تقيل، لانه لسه ما حصلوش انفوليوشن. لسه وزنه كيلو. فبتقله بيتحلل لورا، خصوصا لو ان الست مالها نايمه على ظهرها. يبقى انت عندك ايرن في الفوريوم اللي بيحصل ايه؟ بيكون الراوند لسه مش انفوليوتد، بيكون اليوترس وزنه تقيل، بيكون الست نايمه على ظهرها، كل الحاجات دي بتخلي اليوترس يتحلل لورا. ما متحلف هو راح يبين لاي مع مين؟ مع فلاس. يبقى ممكن الست في الايام دي اللي عندها بالفعل ريتروفيرجن, وحتى ده شيء بيسموه بيربرال ريتروفيرجن, يعني ريتروفيرجن كسر في عيال في الكوريا, ده انا مودة بيحصل في عيالها. وعشان كده الست ايام في الكوريا مش مفروض لا تحزق ولا تشيك حاجة بيها, لان بس يدوك على حاجة لو شافت حاجة كده ممكن يجيلها خدها, لان هو اليوتر تصلح او دين لاعي مع الجانب ممكن ينزل في الوقت. عشان كده مش مفروض لا تحزق ولا تشيل حاجة جديدة ولا تعمل كبريان بطن, يعني مش اي حاجة تزود فرشة فلاي تنزل ده فلاي تنعيد كوكوية بنعيد كوكوية بكون حصل ايه هيكون لوتر طايم واللوتر هو ايه اللي اهم كمان زي الراوند لجم والراوند لجم لما يبقى يكون لوتر ترجع يشده تاني زي دي السابورت الانجلي بتاع السابورت واحد المفروض نكمل لان الباقيين كلهم مكونة. فأنا بقى في الحاجة دي لسبب لأن الإيتيولوجي أو كولاب سؤال مهم أوي أوي, أنا عايز نبتدي بيه دايما وأنت هو لسه إيه؟ عايزنا الأسبوع الجاي إن شاء الله نجيب حد واثنين وثلاثة, أول درس حد واثنين وثلاثة حد الدرس اللي هنتكلم فيه النهاردة مهم أوي أوي, يعني الأول والآخر حاجات دروسية كبيرة جدا جدا, فلو كان نطلع عايز تركيز النهاردة يعني خارج شوية من الحاجات الحاجات دي أسئلة very very common محتاجة فهم. أنا أتكلم على الإيتيولوجي بتاع الكولابس. الإيتيولوجي بتاع الكولابس بيتقسم إلى حاجات predisposing وحاجات تانية predisposing factors و presentating factors. predisposing factors هي weakness في الـ support mechanism, يعني احنا مرة اللي فاتت قعدنا نتكلم على ايه هو السبورت ميكانيزم, ايه الحاجات اللي بينتيني كانت الورد في مكانها. البي دي سبورت ميكانيزم هي اي حاجه بتضعف بقى السبورت ميكانيزم, حاجه بتضعف السبورت ميكانيزم. اللي بيضعف السبورت ميكانيزم زي ايه؟ شوف مثلا حاجه بتاثر على الليجن, بيأثر على الليجن هو كونجنتال ويكنس, يعني خلينا الاول في الليجن. الليجمنت بتضعف لاسباب كونجنتال, في ناس بيتولدوا عندهم كونجنتال ويكنس كويس, ده سبب. السبب الثاني في ناس عندهم الليجمنت بتضعف بسبب باد مانجمنت اوف ليجمنت, اثناء الولاده الست دي اثناء الولاده كانت بتحزق during the first stage. احنا اتفقنا من ساعه ما كنا بنتكلم على الهرمون ليفل ان اللي هتحزق during the first stage مش هتستفيد حاجه مبدئيه, يعني بيبي مش هيوفر طالما ان احنا لسه في الستيج. في نفس الوقت هي تعمل اوفر ستريتش عليها بتضعف الليجمنت, ممكن تكون مش هي اللي تحصل during the first stage, ممكن يكون واحد ركب فورسج وبيشد قبل ايه؟ قبل كل سيرفايكال دايلاتيشن, او ممكن بعد ولاده البيبي حد حط ايده على الفسانتا او على الفندس اليوترس وديليفر للفسانتا وبيزق جامد قوي. كل الحاجات دي بتعمل سترين على الليجمنت, بتعمل اوفر ستراكشن الليجمنت ممكن تضعف. فالباد مانجمنت اوف نورمال ليجمنت ممكن ياثر تاثير مش كويس على الليجمنت. وبعدين ايه كمان يضعف الليجمنت؟ اللي يضعف الليجمنت كمان حاجه مهمه الليجمنت دي انتوا سمعتوا انها اكشولي عباره عن كونفرسيشن او فالفيك فاشيا, والفالفيك فاشيا دي مرتبطه جدا جدا بالايكو, يعني ايه تقول انت فالفيك يعني عند سن من الغوز بيحصل ايه؟ بيحصل فيها من المعروف ان هي الليجمنت دي بالفعل بتضعف بعد حاجه او عند سن الغوز, ودي من فوائد ان الواحد يدي ايكو في سن الغوز, يعني هتسمعوا بعد كده ان الواحد بيدي ايكو في سن الغوز. دي من ضمن الفرائض اللي ممكن تاخدها في الست اللي هي اللي فوزها من الاستروجين, ده هيمنع عنها الفرائض, هيمنع الويكنس خاص بيه. دي الحاجات اللي ممكن تاثر على دي. دي بقى اللي ممكن ياثر على الفالفيك فلور. اللي ياثر على الفالفيك فلور الهيد, اولا ريبيتد ان سبيس فاجينال ديليفري, ريبيتد فاجينال ديليفري يعني واحده دور المولاده متكرره وخلاص وقفتها. كل مرة تولد بيحصل ايه في الكول بيكو؟ كل مرة تولد بيحصل ايه في الكول بيكو؟ الهيدس اندرجوينج ستريتش, المرة اللي بعدها ستريتش. بص ببساطة شديدة جدا ان بطن واحدة حملت خمس ست مرات, لو بتحمل واحدة خمس ست مرات بطنها بيجرى لها ايه؟ بتتعرض لستريتش وترجع تاني, بتتعرض لستريتش وترجع تاني, وهكذا. مع الستريتش المتكرر ده اي اسكت في الثاني هيتشد على الاخر هيضعف كذا مرة هيضعف. فعشان كده الستات لو مرضين كتير بيحصل ايه؟ عضلات بطنهم, عضلات بطنهم بتضعف كويس. بالمثل برضه نفس القصه بالظبط بتحصل في الثيرد فلور او في الليفيتور, في الليفيتور دول مع الولاده الفاجاينا المتكرره بيضعف, خصوصا لو ما كانتش بعد الولاده عملت ايه؟ على سبيل ما بند كلوريك سلفايد مش عارفه دي ولا لا، ده كان من ضمن المانجمنت اوف البتروليوم اللي كانت بتعمل بند كلوريك سلفايد عشان تفصل. فمجرد الولاده المتكرره بتبدا الليكويد نتيجه للستريس ده. في حاجه ثانيه ممكن تحصل وقت الولاده اللي هي برينيال لاسيريشن. برينيال لاسيريشن دي بتحصل كتير قوي قوي في برينيال لاسيريشن في وقت الولاده، واللاسيريشن اللي بتحصل وقت الولاده دي ممكن جدا تبقى في ديستروجين كوكولاتي، هو اللي بيتقطع سكين اوف البرينيال وتحته البرينيال ماسل. مش البرينيال ماسل دي ممكن نتكلم فوق الكلام ده اتفقنا عليه المره اللي فاتت، قلنا البلد كلور يساوي النيجيتيف واللي فوقها واللي تحتها كمان اللي هو البرينيال ماسل. فالبرينيال ماسل اللي ممكن تقطع وقت الولاده دي جزء من البلد كلور، فتضعف البلد كلور اكتر واكتر. والبرينيال لاسيريشن دي بالضروره بتحصل في اي واحده ما بيتعملهاش ايه؟ يعني ايه عندها في البيت ولا بتاع لازم يجي لها برينيال ماسل. هو بقى الفكره بتختلف على حسب البرينيال لاسيريشن اللي بتجيلها دي بتجيلها يعني فيرست ديجري ولا سكند ديجري قد ايه اكستنسف يعني، انما لازم بالضروره يحصل شويه برينيال لاسيريشن. ده في حاجه كمان اسمها هيدن برينيال تير. هيدن برينيال تير ده اللي هو برينيال تير سب يوكس يعني تحت المناحيه اللي فوق.